السلام أيوة عليكم ورحمة نايف، الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نبدأ شيخنا. طيب بإذن الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فنحمد الله على الإسلام، ونحمد الله على الإيمان، ونحمد الله على التوفيق. اللهم زدنا إيمانا وزدنا توفيقا، وصلي وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم الرسل وأشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه. جاء بالهدى والنور، أرسله الله رحمة للعالمين، السعيد كل السعادة، من جعله قدوة له واهتم به بسنته وبكلامه. لعونا نتدارس بعضا من كلامه. لا إله إلا هو، قال أوتيت جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. سلحه ثاني خلاص، هذا ثالث. صلوات الله وسلامه عليه. جاء بالهدى والنور، ورفع الله رايته، رفع الله رايته على جميع الثقلين الجن والإنس. ما أعظمه من ناصح، ما أعظمه من مخلص، نصح الأمة وبين وكشف الغمة، ومن نصحه بين ما سيكون بعده من اختلاف وافتراق وفتن. نسأل الله أن يجيرنا من الفتن، وكان في كل موقع وكل موطن وكل موعظة يذكر: عليكم بسنتي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كما في حديث العرباض المشهور: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الله أكبر. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد تمسكوا بالسنة عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الله أكبر. وأحدثت أمور كثيرة. الله أكبر. وحدثت ونرى الإحداث الآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. من حرصه ونصحه يذكرنا: لا تحدثوا ولا تمشوا في الإحداث. ومن ذلك ما بين ما سيكون من بعده من الفتن. نسأل الله أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكنا قد تدرسنا بعض أحاديث الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن. كل العلماء ألفوا في الفتن، بعض الأحاديث اجتمعت الأمة عليها. الله أكبر. وتكلمنا على كثير من الأحاديث، ومنها آخر شيء خروج النار

بينهما فلا يبتاع فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. انتهى. الحمد لله الحمد لله. هكذا بوب كما ذكرنا باب، وفي بعض النسخ أن أحاديثه مع الباب السابق، وذكر رحمه الله في هذا الباب حديثان. الأول حديث هو حارثة بن وهب قوله سمعت الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي رجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. الله أكبر الله أكبر. والحديث واضح الدلالة، فيه الأمر بالصدقة الإنفاق الآن من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ما هو أكبر. هذا اليوم الذي يأتي، قال الحافظ رحمه الله وذلك إما لاشتغال كل نفس بنفسه، وذلك بنزول الفتن وعظمها، فلا يلوي الأهل فضلا على المال، لا يفكر في الأهل الله أكبر ولا في المال، وهذا زمن الدجال. وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده، وذلك في زمن عيسى والمهدي، هكذا قال الحافظ. قول ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك وقع كما ذكر في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأورد أثرا عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع لماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع فيه، وقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. كأن الحافظ يقول وقع أن الرجل يأتي بصدقته، وقد يكون آخر الزمان في زمن عيسى أيضا والمهدي تخرج الأرض بركتها والناس خلاص قريب من قيامة للقيامة، كل منهم يشتغل بنفسه لا يريد المال، خصوصا إذا ظهر الدجال. اللهم أجرنا من فتنته. قلت هذا كلام، وقد ورد في إفاضة المال أحاديث كثيرة، وقد أنفقت كنوز كسرى في سبيل الله واستغنى الناس، وسيكون في زمن عيسى كما قال الرسول. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، الرسول يقسم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. قال الحافظ رحمه الله وسبب ذلك كثرته ونزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم، وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبة في اقتناء المال بعلمهم بقرب الساعة. الله أكبر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث الثاني حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحد. هذا الحديث العظيم في عدة آيات أخبر الرسول عنها صلوات الله وسلامه عليه، قريبا من 14 آية ومعجزة وعلامة من علامات الساعة في هذا الحديث جمعها، بعضها وقع وبعضها لم يقع وسيقع لا محالة كما أخبر الصادق المصدوق. وسنقف على كل واحدة منهن بحول الله وقوته. الأولى قوله: حتى تقتتل فئتان عظيمتان. الله أكبر. قال الحافظ: إن المراد بالفئتين علي ومعاوية ومن معه، علي ومن معه ومعاوية معه. ويؤخذ، قال رحمه الله، قال: ويؤخذ من قوله من المسلمين ودعواهما واحد الرد على الخوارج ومن تبعهم في تكفير الطائفتين. ودل كذلك حديث تقتل عمار الفئة الباغية على أن عليا هو المصيب في هذه الفتنة، ومعاوية اجتهد وأخطأ وأخطأ وفرقته هي الباغية، وسنتكلم عليها إن شاء الله غدا نتممها ونذكر بعض الآيات والعلامات التي ذكرها، لكن الآن نقف عند هذه ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.